محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز. باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز. الأدلة التي يجوز التخصيص بها ضربان: متصل ومنفصل. فالمتصل هو الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، ولها أبواب تأتي إن شاء الله تعالى. أما المنفصل فضربان من جهة العقل ومن جهة الشرط، فالذي من جهة العقل ضربان، أحدهما ما يجوز ورود الشرع بخلافه، وذلك ما يقتضيه العقل من براءة الذمة، فهذا لا يجوز التخصيص به، لأن ذلك إنما يستدل به لعدم الشرع، فإذا ورد الشرع سقط الاستدلال به وصار الحكم للشرع. والثاني ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه، وذلك مثل ما دل عليه العقل من نفي الخلق عن صفاته، فيجوز التخصيص به. ولهذا خصصنا قوله تعالى الله خالق كل شيء في الصفات، وقلنا المراد به ما خلا الصفات، لأن العقل قد دل على أنه لا يجوز أن يخلق صفاته، فخصصنا العموم به. ماشي؟ طيب بنتكلم هنا ايه اللي يجوز. وحضرتك ينفع تمسك الموبايل عشان بس عشان اعرف اركز. بنقول هنا الكلام على الأدلة التي يجوز التخصيص العام بها. احنا اتكلمنا في الدرس اللي قبليه من ضمن الحاجات اللي اتكلمنا عليها الأدلة اللي يجوز تخصيصها. المرة دي بنتكلم العام بيخصص بإيه. فالعام بيخصص بنوعين من الأدلة: أدلة متصلة وأدلة منفصل. أدلة متصلة وأدلة منفصلة. فمن الأدلة المنفصلة العقل والشرع والحس. العقل والشرع والحس. فالكلام هنا هو اتكلم عن العقل وما اتكلمش خالص عن الحس. فهنتكلم الأول بسرعة عن التخصيص بالحس. التخصيص بالحس كقوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربه. تدمر كل شيء بأمر ربه. طيب ظاهر الآية يشمل لا يشمل السماء والأرض كل شيء. لو جبنا اللفظ يشمل السماء والأرض، لكن خرجت السماء والأرض بالحس. أنا شايف السماء والأرض قدامي ما تدمروش. فتدمر كل شيء بأمر ربها تشمل السماء والأرض، وخرجت بالحس. وكقوله تعالى: وأوتيت من كل شيء. على ملكة بلقيس. وكم من المشاهد إن هي لم تؤت من كل شيء. سليمان عليه السلام كان عنده أمور كتير مش عندها الجن مثلا، وغيرها من الأمور كثيرة. وأوتيت من كل شيء يعني إيه؟ من هنا مش طبيعي، إنما هنا بيان الجن. كل فرد من كل جنس بالضبط. ما هو ده بقى التخصيص بالعرف. نقول العرف مخصص والحس مخصص. ماشي؟ هو هنا الحس مخصص بتاع الكل؟ الحس مخصص لأن في أشياء إحنا شايفين إن هي مش عندها، أو سمعنا سمعنا الحس. في أشياء في الجنة نعلم إن هي مش عندها بالحس. ماشي؟ فأوتيت من كل شيء تحتمل الحس وتحتمل العرف. ومثال قوله: ائتني بمن يحدثني. يعني ما أقول لواحد واحد سيد بيقول للغلام بتاعه هات حد يقعد معايا يتكلم معايا وكده، مش يروح يجيب له أي واحد من الشارع يعني، إنما مخصوص عرفا بمن يصلح لمجالسة مثله. صح؟ فإن ذلك خاص بمن يصلح لحديثه. والواقع أن هذان والعقل يدلان على أن النص عام أريد به الخصوص. يعني التخصيص بالعقل او بالحس او بالعرف في الواقع ده مش تخصيص اكتر منه عام اريد به خصوص، يعني اتيت من كل شيء في الواقع ده عام اريد به خصوص اصلا، كذلك تدبر كل شيء بأمر ربه وهكذا. الدليل العقلي، وطبعا برضو من الحاجات اللي تدل على ذلك ان الدليل ده قد يكون سابقا على الدليل السمعي، يعني الدليل العقلي او الدليل الحسي او الدليل العرفي قد يكون سابق اصلا على الدليل السمعي. الدليل العقلي بتاع ايه؟ اي دليل عقلي او اي دليل حسي او اي دليل عرفي ممكن يكون سابق على الدليل الشرعي او السمعي. يعني ايه؟ الله خالق كل شيء، من قبل الآية ما تتقال الدليل العقلي على ان ذات الله عز وجل وصفاته غير مخلوقة قائم، ماشي؟ طيب الأدلة العقلية بيتكلم هنا الشيخ او الامام الشيرازي ان هي قسمين. القسم الاول ما يجوز ورود الشرع بخلافه. ايه الدليل العقلي اللي يجوز ورود الشرع بخلافه؟ المقصود البراءة الأصلية، البراءة الأصلية، ودي لا يجوز التخصيص بها لأنها أصلا دليل مؤقت حتى يأتي الشرع بحكم. ما ينفعش أقول مثلا عندي نص في التحريم مثلا، أو على سبيل المثال تحريم الخمور، أو جاي أقول الخمر المتخذ من العسل حلال والدليل البراءة الأصلية خصصته، ما ينفعش لأن ده دليل مؤقت حتى يأتي دليل شرعي. الثاني ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه، وذلك مثل ما دل عليه العقل من نفي الخلق عن صفاته فيجوز التخصيص به. يعني دليل عقلي ما ينفعش الشرع يجي مخالف ليه أصلا، زي الله خالق كل شيء، تخصيص الله عز وجل أو تخصيص ذاته وصفاته لا يصح، ما ينفعش الشرع يجي يقول إن ذات الله عز وجل وصفاته مخلوق، ما ينفعش يجي به الدليل السمعي، لا يجوز أصلا ورود الدليل السمعي بذلك. فالدليل العقلي اللي من هذا النوع هو اللي يصح التخصيص به، اللي هو لا يصح ورود الشرع بخلافه. أما لو صح ورود الشرع بخلافه يبقى أصبح ناتج متناقض مع الشرع فيقدم الشرع، لكن لا نقدم الدليل العقلي إلا الدليل العقلي الذي يستحيل أن يأتي الشرع بخلافه. بعد كده بيقول الفصل، فأما الذي من جهة الشرع فوجوه نطق الكتاب والسنة ومفهومهما وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره وإجماع الأمة والقياس. فأما الكتاب فيجوز تخصيص الكتاب به، يبقى المسألة هنا في تخصيص الكتاب بالكتاب، وهو الراجح وعليه الجمهور، أي جواز تخصيص القرآن بالقرآن خلافا لبعض الظاهرية. بعض الظاهرية قالوا بأن المخصص بيان للمراد باللفظ، صح ولا غلط؟ المخصص بيان للمراد باللفظ، ايه صح؟ طيب فيمتنع ان يكون بيانه الا بالسنة، لقوله تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. ولو قلنا بان القرآن مخصص للقرآن لكان ذلك معناه ان القرآن هو الذي يبين القرآن وليس السنة هي التي تبين القرآن. ده قول الظاهرية، ولذلك زي ما بيقول قال بعضهم مش كلهم أن القرآن لا يخصص بالقرآن، إنما يلزم تخصيصه بإيه؟ بس. والجواب هو التخصيص ده يعتبر نسخ، ده عند الحنفية مش عندنا احنا، عند الأحناف. طيب يبقى المفروض المفروض إيه؟ بس كنت أقول ما يستدلش بكده على الظاهرية إن إحنا نقول لهم ده ننسخ بالآية، يبقى ده برضه كتير. لا ايوه، وبعدين حتى لو قلت ان هو نسخ هيقول لك ماشي، انا بقول لك ما فيش نسخ حتى، يعني ما فيش نسخ القرآن بقرآن، بس لو قال لك كده هتقول له ايه؟ هو بيقول ايه في الآية؟ لا مش شرط، انا بقول لك لو قال لك كده هتقول ايه؟ ما هو لو مش على اصله، يعني المشكلة ان لو واحد صار على اصل هيلتزم، يعني في معتزلة بيقولوا كده فعلا، يقول لك لا ما فيش. طبعا كله الآية ماشي، يبقى انت ساعتها اتنقلت للمناقشة في النسخ، وهيناقشك بقى المناقشة بتاعته في النسخ، اتنقلت له مناقشة تانية. لكن نقول أن دليلنا هو الوقوع، يعني الدليل عندنا وقوع النسخ في القرآن زي آيات المصابرة، والوقوع أقوى دليل على الجواز، يعني وقوع الشيء. أنا مالي من النسخ ده، أنا بتكلم في التخصيص. وقوع التخصيص زي ما وقع في آية معلش أنا اتكلمت صح عن النسخ. والجواب أن دليلنا هو الوقوع، يعني الحصول إن حصل فعلا التخصيص، تخصيص القرآن بالقرآن، وده حصل في آيات كتير جدا. كما أن الآية، يعني احنا ده بنقول دليلنا احنا الوقوع. طب الرد على دليلهم أن الآية تثبت أن السنة مبينة للقرآن ولا تنفي البيان عن غيرها، يعني ما قالتش أن القرآن لا يبين إلا بالسنة، إنما قالت وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فبينت أن وظيفة السنة هي بيان القرآن، لكن لم تقل أن السنة هي الوحيدة التي لها هذه الوظيفة. في فارق بين أن أقول دي الوظيفة بتاعت السنة، وبين أن أنا أقول إن مفيش حد تاني أو مفيش حاجة تانية ليها هذه الوظيفة غير السنة، فلم تمنع ذلك. طيب المثال هنا كقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، خص به قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات، ولا تنكحوا المشركات، يبقى ده المثال بتاعها والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات. المشركات دي تعم أهل الكتاب وغيرهم، صح؟ خصصت بالمحصنات من أهل الكتاب، يعني خصصت بالعفيفة من أهل الكتاب، خصصت منها تخصيص الآية بالآية أو القرآن بالقرآن. بعد كده نقول ويجوز تخصيص السنة به، يعني يجوز تخصيص السنة بالقرآن. ومن الناس من قال لا يجوز، والدليل على جوازه هو أن الكتاب مقطوع بصحة طريقه والسنة غير مقطوعة بصحة طريقها، فإذا جاز تخصيص الكتاب به فتخصيص السنة أولى. كلام هنا على مسألة تخصيص السنة بالقرآن، تخصيص السنة بالقرآن، يأتي الحديث والآية تأتي مخصصة له. نقل عن بعض الشافعية وهو قول لأحمد، وروي عن مكحول بالمنع، منع نسخ القرآن أو منع نسخ السنة، معلش منع تخصيص السنة بالقرآن، لأن ذلك يجعل البيان من القرآن للسنة، لأن ذلك يجعل البيان من القرآن للسنة، القرآن هي اللي أصبح مبين للسنة لا العكس. والجواب أن كون السنة مبينة للقرآن لا ينافي كون القرآن مبين للسنة، يعني كون السنة وظيفتها بيان للقرآن لا يمنع ذلك أن القرآن أيضا يكون مبين للسنة، مفيش مانع عقلي من ذلك، فبالتالي يسقط دليله. أما استدلال الشيرازي فهو استدلال أنا شايف أنه مش في محله، ادخل، وهو القول أن الكتاب مقطوع بصحة طريقه، الكتاب قطعي الثبوت، أما السنة فظنية الثبوت، فإذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب جاز تخصيص السنة بالكتاب من طريق أولى. والكلام ده مالوش أثر، لأن زي ما قلنا إن مسألة قطعية الثبوت أو صفة النقل ده أمر وارد على النص بعد ما اتقال، مش ساعة ما اتقال، يعني ده أمر وارد على النص أثناء النقل بعد ما كان خصص أو ما خصصش خلاص. بالظبط. فأما السنة فيجوز تخصيص الكتاب بها، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، لا يرث القاتل، خص به قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. وقال بعض المتكلمين لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد. طيب هنا بنقول قول عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم دي تشمل جميع الأولاد، صح؟ طيب دي آية عامة خصصت بأحاديث زي إيه؟ حديث لا يرث القاتل. طيب القاتل ده ممكن يكون ابن، يبقى حصل هنا تخصيص لصورة من الصور بالإيه؟ بالسن، زي حديث مثلا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وإن كان ابنا. يبقى حصل هنا تخصيص الآية بحديث من الأحاديث. يبقى أول دليل من أدلتنا هو الوقوع. طيب بنقول من تخصيص القرآن بالخبر المتواتر جائز قولا واحدا، يعني تخصيص القرآن بالخبر المتواتر جائز قولا واحدا بالإجماع كما حكاه الأستاذ أبو منصور، وقال الآمدي لا أعلم فيه خلافا، ومثاله رجم الزاني المحصن فقد ثبت بالسنة وخصصنا به عموم آية الزانية والزاني. ماشي، يبقى هنا تخصيص الآية بإيه؟ بخبر متواتر. اللي هو إيه؟ لأن المتكلمين اللي اتكلموا نفوا بصوا لمسألتين هنبينهم دلوقتي. المسألة الأساسية عندهم برضو مسألة إن خبر الآحاد أضعف من القرآن فلا يقضي عليه، وخصوصا زي ما هنبين إن البعض بيعتبر إن التخصيص نسخ. ماشي، فهنتكلم لسه عن خبر الآحاد. الخبر المتواتر مفيهوش إشكال. طيب تخصيص القرآن بالخبر الآحاد المشهور الجواز مطلقا، وهو قول جمهور الشافعية ونقل عن الأئمة الأربعة، وقال إمام الحرمين ومن شك أن الصديق رضي الله عنه لو روى خبرا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في تخصيص لعموم الكتاب لا يتبدره الصحابة قاطبة بالقبول فليس على دراية بقاعدة الأخبار. ده كلام مين؟ الإمام الجويني. بيقول لو حد شك في أن أبو بكر رضي الله عنه لو نقل خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخصيص آية من الآيات لم يبتدره الصحابة رضي الله عنهم بالقبول لكان ذلك أو ذلك الشخص جاهلا بقواعد قبول الأخبار. ويدل ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم بخبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب وخصوا به قوله تعالى اقتلوا المشركين. انت عندك الآية اقتلوا المشركين، المشركين تشمل كل مشرك. اقتلوا المشركين كافة، وفي الآية اقتلوا المشركين كافة خصص منها أهل الكتاب بالقرآن، ده تخصيص قرآن بالقرآن. طب المجوس خصصناهم بإيه؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب. طب الحديث ده الصحابة سمعوه من مين؟ ما كانش عند غير عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، صح؟ يبقى الصحابة هنا قبلوا خبر الواحد أو تخصيص الخبر الواحد لإيه؟ للآية. القول الثاني قالوا بالمنع مطلقا بعض الحنابلة، ونقله أبي الخطاب وقال به طائفة من الفقهاء والمتكلمين، ونقله الغزالي عن المعتزلة، واستدلوا واحد بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا روي عني الحديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه، وإن خالفه فردوه. ويناقش بأن الحديث المخصص لا يكون معارضا للقرآن وإنما مبينا له، وإلا للزم من ذلك رد الحديث المتواتر المخصص للقرآن. هي نفس القصة، هو النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ده لو افترضنا صحته، والحديث ده فيه ضعف لكن احنا هنفترض صحته، البعض نقل ان فيه ضعف الحديث، علق جعل العلة كون الخبر أحد ولا كونه حديث؟ كونه حديث. طب ده ينطبق على حديث الأحد والمتواتر ولا ينطبق على أحد لوحده؟ فاحنا بنقول ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بيتكلم عن معارضة الحديث للقرآن مش تبيينه للآية، وإلا زي ما بنقول يبقى يلزم من ذلك ان المتواتر ما يخصصش الآية. أيضا يستدله بأن خبر الآحاد ظن الثبوت والظن لا يعارض القطع لضعفه فيكون العام مقدما في العمل. والجواب أن الخبر وإن كان ظن الثبوت إلا أنه أقوى في الدلالة على أفراده من العام، هو ظن الثبوت، لكن هو أقوى في دلالته على الفرض بتاعه من العام. يعني زي مثلا هنا سن بهم سنة أهل الكتاب صريح في المجوس، دلالته على المجوس واضحة. غير كلمة اقتلوا المشركين، ممكن يقصد مشركين قريش، ممكن يقصد مشرك العرب، ممكن يكون المقصود كل المشركين، ممكن أهل الكتاب. فدلالة الخاص على أفراده أقوى. ثم إن التواتر وعدمه هي عوارض طارئة للخبر بعد حصول التخصيص أو عدمه، فلا أثر لها على التخصيص. دي النقطة اللي احنا قلناها قبل كده، إن لو افترضنا بعد كده كمان إن فعلا القرآن نقل متواتر والنقل قطعي، والحديث نقل نقل ظني، وإن ده مؤثر أو إن ده فعلا عمل إشكال، طيب هو التواتر نفسه بأمر في النقل، يعني بعد الخبر مخصص أو مخصصش. ساعة ما النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث ما كانش يعرف الحديث ده هيبقى متواتر ولا أحاد، فالحديث خصص أو مخصصش وبعدين اتنقل متواتر أو أحاد، مش العكس. ماشي. القول الثالث قول أبي حنيفة وعيسى بن أبان. قول أبي حنيفة رحمه الله وعيسى بن أبان فرقوا بين ما دخله التخصيص من الكتاب وما لم يدخل، فيخص الأول بالخبر ولا يخص به الثاني، طبعا مقصود خبر الأحاد. ووجه ذلك أن الحنفية يرون بقطعية العام على أفراده، أن الحنفية بيرون بقطعية العام على أفراده، فبيرون أن ده نوع من أنواع الإيه؟ النسخ، مش نوع من أنواع البيان. ده أول حاجة. الحاجة الثانية أن هو بيروا هنا أن عندي حديث خاص وآية عامة حصل بينهم معارضة، لأن ده قطعي وده قطعي، ده قطعي الدلالة على فرض الأفراد وده قطعي الدلالة على أفراد. فلما حصل التعارض ده هنقدم مين؟ اللي قطعي الثبوت اللي هو الآية. إلا إذا كانت الآية سبق تخصيصها فيبقى معنى كده إن الآية انتقلت يقينا أو دخلها النسخ عندهم، فما دام دخلها النسخ يبقى يحتمل ان يكون دخلها النسخ في امور اخرى. فعشان كده فرقوا بين الايه التي تم تخصيصها من قبل والايه التي لم يتم تخصيصها من قبل. ولذلك بيقول هنا الشيرازي وقال عيسى بن أبان إن دخله التخصيص بدليل جاز تخصيصه بخبر الواحد، وإن لم يدخله التخصيص بدليل لم يجز، والدليل على جواز ذلك أنهما دليلان أحدهما خاص والآخر عام، فقضي بالخاص منهما على العام كما لو كان من الكتاب. والدليل على من فرق بين أن يكون قد خص بغيره أو لم يخص هو أنه إنما خص به إذا دخله التخصيص، لأنه يتناول الحكم بلفظ غير محتمل، والعموم يتناوله بلفظ محتمل، وهذا المعنى موجود وإن لم يدخل التخصيص، وإن لم يدخله التخصيص. وصل المعنى الأول اللي الشيرازي قاله. الشيرازي بيرد على قول عيسى بن أبان فيقول إيه؟ فيقول الدليل على من فرق بين أن يكون قد خص بغيره أو لم يخص، الدليل على عدم التفرقة إيه؟ إن هو خص لما دخلوا التخصيص. ليه؟ لأن الحكم أتى بلفظ محتمل الحكم العام، أما الخاص فأتى بلفظ غير محتمل، وهذا المعنى موجود وإن لم يدخله التخصيص. يعني العام سواء خصص أو مخصصش العلة دي موجودة، اللي هو إن الخاص لفظه غير محتمل، أما العام فلفظه محتمل فقدم الخاص. فصل. ويجوز تخصيص السنة بالسنة، وده مثل قوله صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. يخص به قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بشيء. ومن الناس من قال لا يجوز من جهة أن السنة جعلت بيانا، فلا يجوز أن تفتقر إلى بيان أو أن يفتقر البيان إلى بيان. يعني بيقول البعض لا يجوز، طبعا قول ساقط، بيقول إن لا يجوز لأن السنة بيان للقرآن، فإن كانت السنة بيان فلا يجوز أن يحتاج البيان إلى بيان. وقال بعض أهل الظاهر يتعارض الخاص والعام، وهو قول أبي بكر الأشعري، والدليل على ما قلناه يجيء إن شاء الله. مش فاهم يعني يتعارض قول، وقال بعض أهل الظاهر يتعارض الخاص والعام، يعني إن يصبح الدليل متعارض، الدليلين متعارضين، ما فيش واحد يخصص التاني. يعني انما الدليلين يبقوا متعارضين وتبدأ ترجح منهم. ماشي. طبعا الكلام ده زي ما نقول القول ده قول ساقط، لان هو عايز يبني على ان السنة بيان فلا تفتقر الى بيان ولا دليل على ذلك، يعني كون البيان لا يفتقر الى بيان اخر لا دليل عليه، بل العكس واقع. يعني احنا نقدر نقول ان في اقوال كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم احتاجت الى بيان بالفعل مثلا. بعد كده يقول مفيش مجمل ومبين بقى في السنة، ده الزم من ذلك كده، فقول في منتهى السقوط اصلا. شيخ طب يعملوا ايه في الحاجات اللي هي بتحتاج تعمل؟ هو انت عندك اشكاليه يا شيخ ان الاصول بالذات في عدد منها كان متكلمين، يعني في الواقع ما بيشتغلوش بالفقه، يعني في ناس في الاصول كانت بتتعامل في الاصول بطريقه عقلانيه بحته وما بيشتغلوش في الفقه، ما لهمش دعوه بالفقه، انما بيربطوا اصول الفقه، يعني كان هم دايما حتى يقول لك الاصلين اصول الفقه هو اصول الدين، هم متكلمين علماء في علم الكلام وعلماء في اصول الفقه وما يعرفوش حاجه عن الفقه اصلا ولا الفروع، فبالتالي بيتكلموا كلام بيربطوه بعقيدتهم وبيمشوا في الأصول بنفس منطق العقيدة عندهم، بنفس منطق علم الكلام، نفس البنايات ونفس الطريقة، أما الربط الفقهي والتطبيق الفقهي فمش موجود، فبالتالي ما بيبقاش عنده إشكال أصلا. بنقول هنا وأما المفهوم فضربان، فحوى الخطاب ودليل الخطاب، فأما فحوى الخطاب فهو التنبيه ويجوز التخصيص به كقوله تعالى فلا تقل لهما أف، فإن هذا في قول الشافعي يدل على الحكم بمعناه إلا أنه معنى جلي، وعلى قول غيره يدل على الحكم بلفظه، المقصود حكم مثلا الضرب أو حكم السلب، فهو كالنص ده اسمه إيه؟ اسمه فحوى الخطاب اللي هو مفهوم الموافقة الأعلى. أما دليل الخطاب الذي هو نقيض النطق اللي هو مفهوم المخالفة فيجوز تخصيص العموم به، وقال أبو العباس بن سريج لا يجوز التخصيص به وهو قول أهل العراق لأن عندهم أنه ليس بدليل، فطبيعي أن أهل العراق بيروا أن مفهوم المخالفة مش دليل أصلا فبالتالي لا يجوز التخصيص به، والكلام معهم يجي إن شاء الله عندنا هو دليل كالنطق في أحد الوجهين وفق القياس في الوجه الآخر فأيهما كان جاز التخصيص. مثال في حديث في 40 شاة زكاة، وقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة، ذهب الحنفية إلى أن الحديث ده غير مخصص لده، لذلك ذهب كثير من الحنفية إلى القول بأن الغنم كله في زكاة كان سائم أو لا، وذهب الجمهور إلى أن الغنم لا زكاة إلا في السائمة منها. إحنا نقف هنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في أي أسئلة؟ أول درس أصول لسه شيخ عشان الناس تذاكر كويس المرة الجاية. في أسئلة؟ ها؟ لا، أهل العراق أحناف مش شافعي. لا، الشافعي ذهب إلى العراق وذهب إلى مصر وذهب إلى الشام وذهب إلى العراق وذهب إلى الحجاز، لكن كان الغالب على العراق مذهب الحنفية ومذهب سفيان الثوري وانقرض، العراق مذهب الحنفية، كان في بعض الشافعية القدامى اللي هو على المذهب القديم زي أحمد وأبو ثور، لكن الغالب عليهم أهل الرأي الحنفية. أنا شغال حتى الروح ربت في المحاضرة، أنا مكتئب ليها فترة، أول ما سمعت أصول